الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الاستحسان، وهذا هو الدليل المختلف فيه الثالث على حسب ترتيب الشيخ تبعا لصاحب الأصل في روضة الناظر، بعد أن تكلم رحمه الله عن دليلين من أدلة المختلف فيها، ألا وهما شرع من قبلنا ومذهب الصحابي وقوله، شرع يتكلم عن الدليل الثالث وهو الدليل الاستحسان. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معان. يعني الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. الاستحسان واضح أنه مأخذ من يعني استحسن الشيء من عده حسنا، لكن على أي أساس يعد الشيء حسنا؟ هذا يحتاج إلى نظر. والاستحسان يقصد به معاني مختلفة تختلف أحكامها في الأصول حجية وعدم حجية، فبدأ بتعريفها، وهذا منهج سديد حتى يحكم عليه على بصيرة. قال لك: أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب هذا القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله. قال: وهذا التعريف الاستحسان هو صحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. هذا بهذا المعنى لا إشكال فيه، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. مثلا يكون الدليل يقتضي أو القواعد العامة تقتضي منع شيء معين، فيكون بعض الأفراد نخرجها من هذا العموم لدليل دل على هذا الإخراج. هذا لا إشكال فيه البتة، لا إشكال فيه، لأنه نوع من التخصيص للقواعد العامة بدليل، وما دام أنه مستند على دليل فهذا لا إشكال فيه، بل يعني يكاد يكون هذا لا يحتاج إلى عده دليلا مستقلا، لأنه لا بد أن يكون يستند على دليل آخر من الأدلة. ولكن سيأتي أنه أحيانا قد يتوسع قليلا في الاستدلال لهذا، مثلا للخروج والعدول. العدول بحكم المسألة، يعني العدول معناها مثلا الميل أو اختلاف حكم هذا الفرد عن نظائره من أجل، اللام هنا للتعليل، دليل أي من أجل دليل خاص من كتاب أو سنة دل على ذلك، وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا بهذا الاعتبار العقل المحض، هذا طبعا يعني لا يمكن أن يقول به عالم، لكن إذا أريد بالعقل بمعنى العقل المستنير بالنقل والمستند على النقل، بمعنى أن يكون هذا، وهذا هو المظنون بعلماء المسلمين من المجتهدين، أنهم لا يستحسنون شيئا من عند أنفسهم محضا، وإنما يقصدون بالاستحسان أنه مثلا لأجل شيء انقدح في نفسه، كما قال، وهو قريب من قال الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. طبعا هذا أيضا فيه إشكال من جهة إيش؟ لا يقدر على التعبير عنه، لا يقدر على التعبير عنه. قالوا، ولهذا علق الشيخ على هذين التعريفين، فقالوا: وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقلي في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه هكذا ضبط في بعض النسخ، وأيضا يمكن أن يضبط وما لم يعبر عنه، لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. أما مجرد استحسان محض هذا طبعا يعني لا يظن بعالم من علماء، لكن كما قلت لكم أحيانا يستحسن بما عرف من قواعد الشريعة واستقرأ من جهة، وبإعمال بعض القواعد الفقهية من جهة. كان يقول مثلا هذا كان الأصل تحريمه، لكن يستحسن مثلا أنه لا بأس به بناء على أن مثلا فيه مشقة والمشقة تجب التيسير. لا يظن أنه يستحسن هكذا مخالفا للشرع من غير أي استناد لأي شيء، هذا لأن هذا هوى، والهوى الأصل في مجتهدي الإسلام أنه لا يظن أن يقول به فضلا عن أن يؤصلوه هكذا أصلا، يعني أنه أي إنسان يرى بعقله شيئا دع عنك النصوص وكذا وخذ بما ترى، يعني هذا واضح أنه لا يمكن أن يقول به يعني عالم من علماء الإسلام. فلذلك حتى الذين يعرفون مثلا بأهل الرأي وكذا، مع أننا نخالفهم في طريقتهم، لكن هم يرون، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، أن مثلا أنهم يقولون نحن الآن عندنا قواعد ثابتة مثلا بعشرات الأدلة، قواعد كالجبال الراسيات، فبالتالي يعني هذه القواعد إذا جاء حديث مثلا واحد يخرمها فيقولون نحن نخشى أن يكون حصل فيه وهم أو حصل فيه كذا، وبالتالي لا ندع هذه القواعد الراسخة لهذا الحديث الذي هو يعتبر بالنسبة لنا متشابه، ربما يكون فيه إشكال أو نقله إنسان بالمعنى أو فيه علة خفية أو كذا، ولهذا نحن لا ندع هذه القواعد الراسخة المؤكدة تماما بمثل هذه المحتملات. هذا هو، وليس المقصود أنهم يقولون لا والله حتى لو الرسول قال هذا الكلام نحن لا نقبله، لا طبعا هذا لا يقوله عالم، لا يمكن أن يقوله مسلم فضلا عن عالم، فبالتالي لابد أن نعرف ماذا يقصد الأئمة بكلامهم قبل أن نتعجل عليه في الانتقاد ونبالغ. قال: ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. باع رجل سلعة بثمن لأجل، مثلا قال خذ هذه بثمانين إلى شهر، تمام، ثم اشتراها نفس البائع قبل أن يقبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الثمن من الأجل الثاني، فقال مثلا يشتريها مرة أخرى بمئة بعد إيش؟ بعد شهرين، فسيصير بعد شهر مثلا أحدهما يأخذ ثمانين ويردها بعد شهر آخر مئة، فصار والسلعة ذهبت وجاءت ثم رجعت من حيث جاءت، فصارت السلعة ذهبت وجاءت رجعت إلى من كانت عنده، وصار سيأخذ ثمانين ثم يردها بعد مدة مئة، فهذه حيلة واضحة على الربا، وأنه سيأخذ قرضا ثم يرده بأكثر منه، والسلعة ذهبت وجاءت وما حصل شيء. طيب لو نظرنا نظرا ظاهريا محضا قلنا هذه بيعة وهذه بيعة وقد أحل الله البيع وما في إشكال ولا نربط ولا نتهم الناس ولا طيب، قال ولهذا قال فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بأجل بثمن إلى أجل معلوم، وهذا يقتضي الجواز. لكن عدل بهذه المسألة أن ظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل، يعني كان يقتضي الجواز بدليل خاص يقتضي المنع هنا، هو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة لأنها ذهبت ورجعت، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر مثلا ثمانين ودفع أكثر منه مثلا مئة من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. وهذا في الحقيقة كما ترون أنه اعتمد على مسألة سد الذريعة، سد الذريعة وسد الذريعة من الأدلة المعتبرة أو من القواعد المعتبرة عند بعض الأئمة، بل بعضهم يقول ما يكاد يعني إمام من الأئمة إلا يقول بها، لكنه يعني يتفاوتون في يعني مقدار وكثرة الأخذ بها وضوابط الأخذ بها، وإلا فلا يمكن لعالم أن ينكر سد الذريعة تماما. وأضف إلى ذلك أن سد الذريعة دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ويقال إن ابن القيم ذكر لها 99 دليلا في كتاب إعلام الموقعين، 100 إلا واحدا، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة أيضا، كانوا يراعون مسألة سد الذريعة وآثارهم شهيدة بذلك، ولهذا هذا يعني الصحيح هو الأخذ به. قالوا: أشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله: والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة والاستحسان، والاستحسان بهذا المعنى لا إشكال فيه، فمثلا تأخذ تقدم الخاص على العام والناس على المسؤول، هذا يعني لا يحتاج حتى إلى تسميته دليلا خاصا يعني. أو هو تخصيص بعرف ما يعم. هذا التعريف يعني جيد، ولو كان المصنف يعني ذكره، أو هو تخصيص بعرف ما يعني أن كانت هناك عمومات تقتضي المنع فيعدل بهذا الفرض الخاص عن هذه العمومات رعيا ليش مثلا للعرف. كيف طيب هل العرف يخصص؟ والأصل العرف يعني لا يخصص، لكن مثلا يمثلون لهذا بمثال واضح يوضح يعني هذا، وهو أنهم يقولون مثلا الحمام طبعا مقصود به مكان الاستحمام بالماء الحار، هو يشبه ما يعرف في زماننا بالساونا ونحوها، ولا يقصد به الكنيف. يقولون يعني كونك تستأجر أو تقتري مثلا من الحمامي هو المسؤول عن الحمام، وتأخذ مثلا تدفع أجرة معينة ثم تذهب وتغتسل في هذا المستحم أو يعني تدخل هذا الحمام ثم تخرج، يقولون كان الأصل منع هذه المعاملة. لماذا؟ لأنهم يقولون هناك جهالة يعني، هل يقول لك كم لتر ماء تأخذ لو سمحت، كم ستبقى من دقيقة وثانية في الداخل، لا تستطيع أن تقدرها بزمن ولا بالمواد التي تستعملها ولا ولا ولا. ولكن عرف المسلمين جرى منذ الزمان الأول الذي كان فيه هذه الحمامات إلى يومنا هذا أن مثل هذا يتسامح فيه، وبالتالي قالوا هذا العرف يعني أيضا يخصص عمومات النهي عن الغرر، فنستحسن جواز هذه المعاملة. وهذا يأخذنا أيضا من مثل قول ابن مسعود، وهذا له شاهد حتى في أصل تسمية الاستحسان، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد ذكره بعضهم حديثا، لكن المعروف أنه أثر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وقريب منه أيضا يعني. المهم أنه هذا لا إشكال فيه بهذا المعنى، وهو كما ترون يمكن أن يرجع إلى أدلة أخرى يعني، مثلا كاغتفار يسير الغرر، واليسير مغتفر، لكن نفس تخصيص الأدلة بمثل هذه القواعد قد يعتبر استحسانا. وهذه القواعد لا شك أنها معتمدة على أدلة، لكن هذه الأدلة ليست دائما عامة، أو ليست خاصة أولا، وليست عامة عموم تلك القواعد، بل القواعد هذه أحيانا تأخذ من استقراء بعض العمومات ثم تدخل في مواطن ليس لها فيها دليل خاص، كالمشقة تجلب التيسير لا سيما القاعدة الكبرى هذا. فهذا النوع من التعامل يعتبر استحسانا، لكنه استحسان مستند في الحقيقة على أدلة شرعية ومراعاة مقاصد الشريعة. مثلا شيء يقتضي المنع مثلا، لكن المشقة تجلب التيسير مثلا، وشخص يقول لك أنا عندي إشكال معين ما أستطيع كذا وكذا، والعمومات تقتضي أنه لا بد أن يفعل هذا الشيء، لكن أيضا هناك عمومات أخرى تعارضها فأنت ترجحها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما إلى ذلك فمثلا، وهكذا. قالك ورعي لاستصلاح بعضهم يؤم، يعني أنه أيضا مثلا أنه يتبع المصلحة، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. قال لك وأما كونه دليلا ينقدح في نفس المجتهد ويقصر التعبير عنه هذا رده متضح يعني واضح بطلانه، يعني لا يحتاج إلى بطلانه يغني عن إبطاله كما يقول. ثم قال رحمه الله في الدليل الرابع الاستصلاح، هذا هو الدليل الرابع المختلف فيه، والمقصود به المصالح المرسلة، لكن جرت عادة الأصوليين أنهم عند هذا الموضع يتكلمون عن المصالح بعموم، أصلا الكلام عن المصلحة المرسلة، لكن حتى يتبين أو تتبين ما معنى المصلحة المرسلة تحتاج أن تتكلم عن المصالح التي ليست بمرسلة. المصلحة المرسلة معناها المطلقة التي لم تقيد باعتبار ولا إلغاء، فتحتاج أن تبين ما هي المصالح المعتبرة وما هي المصالح الملغاة حتى يتبين المصلحة المرسلة التي هي بينهما. طيب قالك الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح هو الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. الوصف الذي المناسب الذي يرتب عليه الحكم لا يخلو، إما أن يعتبره الشارع بخصوصه، وإما أن يلغيه، وإما أن لا يعتبره بخصوصه ولا يلغيه. طيب فإن اعتبره بخصوصه فهذا لا يسمى مصلحة مرسلة، بل هذا وصف معتبر شرعا وسيأتي الكلام، ويسمى بالملائم أو بالمؤثر، و يعني وهي يعني أقسام، يعني انقسموا أقسام. وصف معتبر، والوصف الملغى هذا أيضا غير معتبر، وبعضهم يسميه بالغريب، الوصف الغريب. وأما الوصف الذي لم يعتبر بخصوصه ولم يلغى هذا يسمى بالوصف المرسل، المصلحة المرسلة، يعني هي مصلحة لكنها مرسلة، يعني لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء. لكن نحن بس نريد أن نلاحظ شيئا مهما جدا، وهو أن الاعتبار يقصد به الاعتبار الخاص ليس مطلق الاعتبار. يعني هذه المصلحة المرسلة كثيرا ما تكون متناولة بإيش؟ بعمومات الشريعة، بعمومات الشريعة، فهي تكون معتبرة لكن بالعمومات، لكن ليس لها نص خاص يدل عليها. هذا هو المقصود بعدم الاعتبار، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه غير معتبر مطلقا لا بعموم ولا بخصوص، لا، تشهد له عمومات الشريعة لكن ما اعتبر يعني بنص خاص فيه كما سيأتي بيانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة إلى آخره. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، نعم، لأنه وضع حكم بغير دليل، وإن كانت من الضروريات فهو يرى هكذا عندي لعلها يروي أو كذا، يرى قال جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا، لعل يرى هذه فيها تصحيف يروي أو كذا. قال مقيده عفى الله عنه، طبعا يعني الشخص يوضح كثيرا من الإيش، الشيخ سيوضح كثيرا من أحكامها، لكن نحن يعني نجمل الكلام فيها كما نفعل حتى يكون كلام واضح. على كل، كما بينا المصلحة المرسلة هي مصلحة مثلا الشرع بعمومه يشهد بأنها تعتبر لكن ليس لها نص خاص، فنحن نعمل من عندنا أشياء شرعا، يعني نأخذ بهذه المصلحة لتحقيق هذه، أو يعني نفعل يعني أشياء من أجل تحقيق هذه المصلحة شرعا. وهذه المصلحة كما حققه المحققون كل المذاهب يأخذون بها، هو الإمام مالك هو المشهور بها، لكن في الحقيقة كل المذاهب ما يستطيع أحد إلا أن يأخذ بها، لكنه قد لا يسميها مصلحة مرسلة أو قد لا يتوسع فيها مثلا توسع المالكي. أما ما شنع به مثلا بعضهم على الإمام مالك بأنه كيف وهذا شرع وضع شرع من غير دليل، وكلهم يقولون بها لكنهم لا يسمونها مصلحة مرسلة. ولهذا قالوا من أعظم من شنع على الإمام مالك في مثلا في المصلحة المرسلة الجوين، قالوا والجوين نفسه عنده كتاب اسمه غياث الأمم أو كذا كله مصالح مرسلة، هو نفسه الذي أنكر، لكنه لا يسميها مصلحة مرسلة أو يغفل عن ذلك مثلا أو يعتبرها يقنن لها بطريقة أخرى. ثم ثانيا اعلم أن المصلحة المرسلة قد دل على الأخذ بها النصوص وعمل الصحابة، لأن النصوص العامة لم تترك شيئا فيه خير إلا وأمرتنا به، فعلوا الخير مثلا، وكذلك مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وكثير من أعمال الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إذن في أشياء سيسنها الخلفاء الراشدون لم تكن في يعني واضحة في الكتاب والسنة، ومع ذلك نتبعها اجتهاداتهم هذه. ولهذا قال صاحب مراقي نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة وعمل السكة تجديد الندى والسجن تدوين الدواوين بدأ، نعم ونعم تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق وغير ذلك، هذه كلها أمثلة ماذا سنقول فيها. أبو بكر اجتهد فولى خليفة معينا، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما أشار إشارة خفية، لكن ما نص صريحا على الخليفة من بعده. أبو بكر فعل هذا، هذه مصلحة مرسلة، لأنه مثلا قد يكون خشي على الأمة أن تفترق أو كذا وغيره، فعين عمر بنصه. طيب، وعمر أيضا فعل مثل هذا لما جعله شورى في أناس معينين، يعني أخذ بطريقة وسطى لم يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. كذلك عمر فعل كثيرا من الأشياء التي فيها مصلحة مرسلة، مثل أيضا أبو بكر وعمر جمع المصحف، عمر هو الذي أشار عليه وأبو بكر تردد ثم أخذ به. ومن أين جاءوا بهذا؟ عمومات حفظ الدين والاجتهاد وكذا، لكن هل عندنا دليل خاص في جمع المصحف؟ ما عندنا، ولهذا توقفوا فيه كما في البخاري، قالوا كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير. انظر انظر كيف، يعني الآن يعلل بالمصلحة، هو والله خير، فما زال يراجعه حتى انشرح صدره. جاء زيد بن ثابت قال له نريدك أن تجمع المصحف، قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فما زال يراجعاني حتى رجع. إذن لماذا فعلوا هذا؟ لأنه خير، لأنه مصلح بالعمومات، ما عندهم دليل خاص. كذلك كالنقط المصحف والكتابة وعمل السكة مثلا، عملوا سكة خاصة، تجديد النداء عثمان مثلا، أذان عثمان الأول يوم الجمعة لينبه الناس لما كثروا. طيب، وهذا له تعلق بمسألة مهمة وهي ضابط المصلحة المرسلة، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. جدد الأذان الذي لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لغفلان، المدينة اتسعت وكذا وصار الناس يكونون في السوق ولا ينتبهون. كذلك تجديد النداء ونعم والسجن، عمر اتخذ سجنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سجن، لم يكن له سجن. طيب، تدوين الدواوين، وضع دواوين، عمر جعل الدولة على دواوين وكذا ونظم، وهذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر. طيب، وكذلك يعني مثلا ما لحق يعني المصحف جيلا بعد جيل من التوضيحات، ضبطنا وكذا وكذا. وكذلك نقترد مصحف والكتابة، نعم، وهدم، نعم، تولية الصديق وهدم جار مسجد لصديق عمر وعثمان، هدما المساجد التي بجوار المسجد لتوسعته، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، إلى غير ذلك. أشياء كثيرة فعلوها على حسب ما تقتضيه المصالح. لكن نلاحظ في هذا الأمر أمرا مهما جدا، إذا قال قائل طيب نحن نعرف أن النصوص قد جاءت بذم البدع، قد جاءت بذم البدع، فما الفرق؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، ما هو الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة؟ لماذا الذم للبدع مع الإذن في المصلحة المرسلة؟ هل في هذا تنافي؟ نقول ليس في هذا تنافي. طيب، ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ نقول فرق من وجوه. أولا، قال العلماء البدعة غالبا ما تكون فيما سماه التعبد أو قريب منه، يعني أو قريب من التعبد. وأما المصالح المرسلة فغالبها كما رأيتم الأمثلة لا تكون في التعبديات، وإما تكون في الأمور معقولة المعنى، معقولة المعنى. حتى مثلا أوغلها، أوغل الأمثلة التي ذكرناها في التعبد هو الأذان. والأذان مع أنه تعبدي لكنه فيه جانب من معقولية المعنى، لأنه نداء ينادى به للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وله أصل اعتمد عليه، ولهذا قال بعضهم عثمان ربما استنبطه من الأذان الأول لصلاة الصبح، فإنه ليس أذانا من أجل دخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليرجع يعني قائمكم وينبه نائمكم أو كما قال. فبالتالي إذن قد يكون الأذان للتنبيه مثلا، فأخذ من هذا كأنه قاسه عليه. وعلى كل نوع من سنة الخلفاء الراشدين. وأيضا من الفروقات المهمة بين المصلحة المرسلة والبدعة، وهي منبنية على الفرق السابق، أن المصلحة المرسلة كثيرا ما تكون في الوسائل، في الوسائل ليس في الأعمال المقصودة لذاتها. ولهذا إذا أردت أن تعرف أن جميع العلماء متفقون على المصلحة المرسلة فاسألهم عن كتب العلم وعن المدارس وعن التصنيف وعن الجمع للأحاديث وعن أشياء كثيرة جدا فعلت وليست لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإجابة عنها؟ ستقول لي لها أصول. طيب، نقول لها أصول، لكن هذا التوسع وهذا هذه الملمح وأيضا هذا التنظيم وهذه الأشياء والمدارس والتفرغ لطلب يعني أشياء مثلا تنظيمات وكذا ما كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الفنون مثلا إلى أشياء مختلفة، أشياء كثيرة. لكن هذا لا شك أنه مما يخدم الدين ويحفظ المقاصد العليا للشريعة وكذا، فبالتالي لا شك أنه مطلوب بالعمومات، بالعمومات كل عمومات مثلا حفظ العلم وكذا وإيصال العلم وبلغ عني ولو آية، لو الوسيلة لها أحكام الإيش المقصد، وسائل لها أحكام المقاصد. فإذا نلاحظ الآن حتى مثلا مسألة مكبر الصوت مثلا للأذان أو للإمام مثلا أو ما إلى ذلك، مثلا وسائل التعليم، والآن مثلا وسائل الحديثة، كل هذا من باب المصالح المرسلة. ولهذا نعرف أن ولهذا نعرف أهمية هذا الدليل المهم من أدلة الشريعة، الذي هو في الحقيقة راجع إلى الكتاب والسنة، لكنه والأدلة والإجماع وما إلى ذلك، لكنه راجع إليها بطريقة مخصوصة كما ذكرنا في الاستحسان. وبالتالي بما أن الشرع لم يلغي هذا بل نادى باعتباره والحث عليه، فيكون في الجملة هو مشروعا بدلالة كتاب والسنة، لكن ليست المباشرة الصريحة. وكذا أما البدعة فهي تكون في العبادات التي هي لا يجوز فيها الابتداع ولا يعني إحداث شيء لم يأذن به النص، لأن العبادات الأصل فيها هو المنع، وهي غاية يعني ليست وسيلة. فلو واحد أحدث صلاة مثلا أو أحدث مثلا هذا سواء كان بدعة أصلية أو إضافية فهذا مردود، أما إذا كان وسيلة في عمل معقول المعنى كما ذكرنا فهذا لا إشكال فيه، وهذا من بالعكس من كمال الدين الإسلامي ومن صلاحيته وإصلاحه لكل زمان ومكان ومن عظمته. كذلك من الفروق المهمة هذا الفرق الثالث، قال العلماء البدعة يكون المقتضي لها قائما زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وأما المصلحة المرسلة فغالبا المقتضي لا يكون قائما زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون قائما بنفس الصورة والقدر، بنفس القدر الذي يحتاجه يعني يحتاج إليه الناس من بعده. فمثلا حفظ القرآن مطلوب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما استحر القتل في قراء اليمامة وخشوا أن يضيع شيء من القرآن وما إلى ذلك اشتدت الحاجة أكثر من الأول. كذلك مثلا التنبيه للجمعة مطلوب، لكن لما كثر الناس والسوق وكذا صارت الحاجة إليه أكثر من الأول. فإما أن لا يكون المقتضي قائما، وإما أن يكون ليس قائما بنفس الصورة ولم يفعل وأمكن فعله أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لم يمكن فعله لأنه مثلا ما كانت أدواته موجودة ولا كذا، والنصوص دلت على أن هذا الشيء مطلوب مثلا كإيصال صوت المؤذن إلى أبعد ما يكون، هذا في النصوص دلت على اعتباري أنه ما يسمع صوت المؤذن مدى صوت المؤذن وكذا، وأنه أندى صوتا منك يعني أرفع صوتا إلى غير ذلك، فهذا مطلوب. لكن ما كان فيه مكبرات صوت أصلا حتى لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما كان فيه مكبرات، وهذه وسائل ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو إيصال الصوت، وكل ما أعان عليه يعني قد يكون مشروعا، وما رآه المسلمون فهو حسن إلى غير ذلك. فبالتالي بهذه الفروق إن شاء الله يتبين لنا مثلا أما مثلا المولد مثلا، هذا الشيء كان ممكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يفعله الصحابة، كان ممكن يفعله التابعون، كان ممكن يفعله أتباع التابعون، كان ممكن أن يفعله الأئمة الأربعة ومن في زمنهم ومن قبلهم ومن بعدهم، كل هذا ما كان موجود. ثم إن العيد هو شيء يعني توقيفي، لا يمكن أن يخترع إنسان عيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلك الله بهما، أبدلكم الله بهما يومين إلى آخره. فلهذا لا يجوز لأحد أن يحدث عيدا، وهذا العيد هذا أمر عظيم في الشريعة من خصائصه، هذا من تشريع يعني لا يمكن أن يأخذه إنسان ويقول أنا سأفعل مثلا كذا من غير أصل من الكتاب ولا السنة ولا فعل السلف. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا. طبعا الأصوليون رحمهم الله استطردوا فبينوا مسائل المصالح وأنواع المصالح لما يتكلمون عن المصلحة المرسلة بهذه المناسبة، يقسمونها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وهذه منها ما هو معتبر بالنص الخاص هذا واضح، ومنها ما هو ملغى يعني مصادم للنصوص فهذا واضح أنه باطل أيضا لا يجوز الأخذ به، ومنها ما لم يشهد له بنص بالنص باعتبار خاص وإن كان شهدت له العمومات، ولا بالإلغاء فهذا يسمى المصلحة المرسلة. وعلى هذا قالوا المصلحة المرسلة يمكن أن تدخل في الضروريات، ويمكن أن تدخل في الحاجيات، ويمكن أن تدخل في التحسينيات. يعني اضرب ثلاثة في ثلاثة، معتبر وملغى ومرسل، اضربها في تحسيني وحاجي وضروري. طيب الملغى والمعتبر واضح حكمهما، وأما المرسل فإن كان في الضروريات فإنه يؤخذ به كما ذكر المصنف، إن كان في الحاجيات فالمصنف قال لا أعلم، اللي هو ابن قدامة قال لا أعلم خلافا في أنه لا يؤخذ به، وسيتعقبه الشارح سيقول لا بل الإمام مالك يأخذ به حتى في الحاجيات ليس في التحسينيات فقط. بقيت التحسينيات هذه أيضا يعني محل يعني كما قلنا يعني هو يقول لا يعرف خلافا في جواز في منع العمل بالمصلحة المرسلة في التحسينيات، وسيأتي ضابطها إن شاء الله. قال مقيد عفى الله عنه يعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، فإن لم تكن في إناطة الإناطة يعني تعليق في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر. الوصف الطردي لا اعتبار به في الشرع، وهو الذي لا يعني لا يمكن أن تعلق الشريعة عليه حكما كاللون مثلا أو الطول أو القصر أو كذا. قالك بالنسبة إلى جميع الأحكام وكالذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق يعني لا فرق بينهما، إذا اعتقت هذا أو هذا يعتق مثلا يعتق. والطردي لا يعلل به حكم، هذا لا يجوز التعليل به أصلا لأنه وصف غير مؤثر ولا تناسب بينه وبين الحكم. وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب. إذن عندنا الآن طردي ومناسب، نقسم طردي ومناسب. بعد ذلك هذا المناسب بدوره ينقسم ثلاثة أقسام، وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكاري، طبعا هذا ليس مثالا للمصلحة وإنما هذه مثال لدرء هذه المفسدة التي هي الإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر يعني حتى يترتب عليه التحريم يعني لتضمن مصلحة حفظ تضمن تحريم يعني تحريم الخمر مصلحة حفظ العقل، وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم. يعني ينقسم قسمين أيضا، إذا اعتبر عينه عين الوصف عين الحكم يسمى مؤثرا وإلا فملائم، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على القياس، سيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله. فقول المؤلف إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظرين. الثاني أن يلغي الشرع، وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في باب القياس. الثاني أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما لو ظاهر الملك من امرأته، فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يرضعه لخفة العتق ونحوي عليه، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة. هذا طبعا يحكون عن بعض علماء المالكية أنه سأله ملك عن أنه جامع بعض إمائه مثلا في رمضان، فقال بماذا أكفر؟ طبعا مذهب الإمام مالك أن الكفار على التخير، فقال له بصيام شهرين. فلما خرجوا قال له طلاب نحن نعرف أن الكفارة ثلاثة أشياء، لماذا لم تذكر له إلا الصيام؟ قال هذا ملك، ولو يعني أفتيناه بأنه له أن يطعم مثلا أو أن يعتق سيجامع، ممكن يجامع كل يوم لأن هذا خفيف عليه. فبالتالي قالوا هذا اجتهاد منه مردود لأن الشرع ما اعتبر هذه المصلحة، بل هذه مصلحة ملغاة. والشرع كما نعلم لا يلغي مصلحة إلا لارتباط يعني لتفويتها لمصلحة مثلا أعظم منها أو لحصول مفسدة أو كذا، وإلا لا يمكن أن تكون مصلحة خالصة أو راجحة ولا يعتبرها الشرع. قالوا مثلا هنا هذه مصلحة خاصة تتعلق بالملك، وأما لو أعتق كل يوم أو أطعم فهذه مصلحة متعدية سيستفيد معه الناس، وأما الإثم فيردع عنه بالموعظة بكذا، ليس بأن نغير الحكم الشرعي من أجل أن نردعه، هكذا قالوا. وفي توجيه فعل هذا العالم أشياء أخرى يعني غير ما قيل، كأنه ربما مثلا هذه على أن الرواية لم تصح أنه علل بها صريحا، بعضهم قال لأنه رأى أن هذا المال ليس له التصرف فيه مثلا لأنه مال المسلمين وغير ذلك. طيب قالوا أوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا، وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من الأصول، وهو الذي مشى عليه صاحب المراقي، قال والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب. الثالث أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائه. دليل خاص هذه الكلمة مهمة جدا، ولا لإلغائها بدليل خاص، انظر إلى تقييد الشيخ. قال وهذا بعينه هو الاستصلاح، يسمى المرسل والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة الاجتماعي على المصلحة. طيب وسميت مرسلة، قلنا مرسلة معناها مطلقة، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، وعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام بغض النظر يعني عن كونها مثلا كذا أو كذا. قال لك الأول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات وهي ستة، لأن درء المفسد إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، وسيأتي نظمها في كلام صاحب المراقي. هذه في المصالح من حيث هي ليس بالنظر إلى كونها مرسلة أو غير مرسلة. ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين، وتحريم القتل هذا إذن هذه إيش الضروري الأول هو الدين، وتحريم القتل وجوب القصاص فيه صيانة للأنفس، وتحريم الخمر. ولهذا هذه ليست كثير منها ليس مرسلا لأنه منصوص عليه، لكن نحن هنا نتكلم عن مصالح من حيث هي. وتحريم الخمر وجوب الجلد فيها صيانة للعقول، وتحريم الزنا وجوب الحد فيه صيانة للنسب، وتحريم السرقة وجوب القطع فيها صيانة للمال، وتحريم هذه أمثلة فقط، وإلا هناك شيء أخرى أيضا شرعت يعني تحقيقا لهذه المقاصد العظيمة. وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض، وقد جعلها الشيخ المؤلف خمسا بحذف العرض، وإتيانه فيها لا بد منه. وهذا يعني كأنهم يعني استغنوا عنه بذكر ليش النسب، لكن يعني بعضهم يفرق بين العرض والنسب، لأن العرض يعني قد يكون بغير مسألة النسب. الثاني، وهذه المصالح هي المصالح التي قيل أن الشرائع اتفقت عليها، وكما قال صاحب المراقي وحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، دين فعقل ثم سيذكر الشيخ الأبيات. نعم. الثاني مصلحة جلب المصالح وتسمى الحاجيات. طيب ما هو الفرق بين الحاجيات؟ قال لك هنا جلب المصالح، يعني يمكن أن يقال الضروري هو الذي إذا فات حصلت يعني مفسدة عظيمة بتركه، كمثلا أما المصلحة الحاجية هذه فهي التي إذا فاتت يحصل مشقة فقط لكن لا يحصل ضرر، هناك يحصل ضرر على الإنسان إما في دينه أو في نفسه أو في عقله إلى آخر ما مضى، وأما هنا يحصل مشقة، يعني هناك يحصل تلف مثلا أو مفسدة عظيمة جدا، وأما هنا يحصل مشقة، ما يحصل تلف مثلا ولا يحصل ضرر، لكن يحصل نوع مشقة على الإنسان بتفويتها. قالوا تسمى الحاجيات. نعم. قال ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء. الكفء لو فات ما يحصل ضرر، لكن يحصل إيش؟ مشقة مثلا، تفويت شيء من المصلحة، خوفا من فواته. ومن فروعها المساقات والكري في العقود، يعني المنافع مثلا يتوصل إليها بالأجرة، بالأجرة. طيب الثالث التحسينيات، وتسمى التتميمات. نعم تسمى التتميمات. قال وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقال بعضهم قد يكون منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يعني لا يلزم أنها تكون إيش؟ تكون كلها مستحبة مثلا. وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، من فروعها خصال الفطرة كإعفاء اللحى وقص الشارب، ومنها تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء. وعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، خلافا لما قاله عنه المؤلف عن عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها، كتولية أبي بكر لعمر واتخاذ عمر سجنا، وكتب أسماء الجند في ديوان، وإحداث عثمان الأذان لأذان آخر في الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة جدا. فقد عرفت أنواع المصالح، وعرفت المرسل منها وغير المرسل، وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات كالضروريات. وأعلم أن الضرورية له مكمل والحاجية له مكمل، يعني هناك أيضا أشياء والمكملات تلحق بالأصل، تابع تابع. فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر. طيب إذا قلنا مثلا الخمر المسكر منها حرم حفظا للعقل، طيب غير المسكر قليل جدا لماذا حرم؟ تتميما وحفظا لهذا الأصل، يعني صيانة له، لأنه القليل يجر إلى الكثير، القليل جدا من المسكر. ومكمل الحاجي كالخيار في البيع، يعني مثلا البيع للحاجة، لكن الخيار في البيع لماذا؟ لأنه قد يشتري شيئا فيندم. طيب هل الندم هذا يعني حاجي مثلا، ولا كان يمكن أن يقال له تروى قبل، وإلا إذا أبرمت فانتهى الأمر، لكن من أجل تتميم ذلك ولئلا تحصل إيش، يعني يكون البيع عن تراضي تام مثلا وكذا شرع. والرهن بناء على أن البيع من الحاجيات، والحق أن أهل المذاهب، انتبه لهذا، أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة، كما أوضحه القرافي في التنقيح، وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك رحمه الله أجاز. هناك شيء ينسب إلى الإمام مالك، يقولون إمام مالك من شدة توسعه في المصلحة المرسلة جوز قتل الثلثين لاستصلاح، أو الثلث لاستصلاح الثلثين الباقيين من الناس، وهذا أنكره المالكية وقالوا الإمام مالك ما ثبت عنه هذا، والله أعلم. قال هنا أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك وهو غير صحيح، ولم يروي عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما علق حققه العلامة محمد بن الحسن البناني، وبعضهم يضبطه بغير هذا على حاشيتي على شرح عبد الباقي، وهي من الحواشي المعتمدة جدا عند المالكية. الزرقاني لمختصر خليل، وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمة بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوية في الراجي. يعني هذه من هذا التصنيف من فائدته أنك إذا تعارضت المصالح تقدم ما هو أقوى. دين فنفس ثم عقل النسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا يعني هذه بالترتيب هكذا مرتبة، ولتعطفا مساوية عرضا على المال تكون موافية، العرض مع المال يعني يساويه. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، كل الأديان اتفقت عليها، الحق به ما كان ذا تكميلي كالحد فيما يسكر القليل، أن يعني يحد الذي شرب القليل، إلى أن قالوا البيع كالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي، وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق. وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له، لا بد أن لا يكون اعتبره بدليل خاص، لكن المؤلف رحمه الله ترجم الاستصلاح الذي هو النصح المرسل ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها فحصل الإيهام، وقد عرفت التحقيق، وهذا عادة الأصولين عموما ذكر المصالح هنا، لكن يقول حصل إيهام في كلامه فأوضحه الشيخ. وبهذا نكون فرغنا والحمد لله من مقرر السنة الثانية كاملا، وبقي مقرر السنة الثالثة والرابعة بإذن الله نواصل في، وسندخل في دلالات الألفاظ وقبلها مقدمات لغوية، وهي مباحث يعني دلالات الألفاظ غاية في الأهمية، بل هي لب أصول الفقه، ولكن ابن قدامة رحمه الله أخرها، وبهذا يكون زمن يعني قد انتهى، ولعلنا يعني نخرج إن شاء الله و يعني ننتقل للدرس الآخر. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.